ثلاث والقراوي تو أبو الهش يا واد مرة طفشان والنت مفصول. قلت لك اشترك في موبايلي ما سمعت كلامي. هيا مصحوما باي ما يجي ناخذ لفة كعابي في الممشى يا شيخ قدام ماشيين انا ورأفت وكل على طفشانين طالعين من البيت اخر الليل زهقانين وكان عندي احساس انه هذه الليلة غير باين من اولها ما حتعدي على خير. كنا نروح عند الممشى وهو فاضي ناخذ لفة فرصة الجو كان بارد لو مشينا رح نتدفى واحنا قاعدين نتمشى في عز البرد شفت حاجة بتلمع مرمية على الارض شفناها من بعيد حسبناها شي مهم لما وصلنا اكتشفنا انه باكت الام صحيح ما ندخن لكن لقينا دخان يلا نفتح الباكت نفسه دخن من زمان وسمعت الكلام على طول فتحت الباكت فتحته وانفجعت من الفجعة رأف السكت يلي تسمعوني ما حتصدقوا ايش لقينا لقينا شي خطير بعد الكثر رح تعرفوه عند احساس ان هذه الليلة غير ماني عارف ايش يصير بعد راح امشي للاخير يا ربي عمتي على خير عند احساس ان هذه الليلة غير ماني عارف ايش يصير بعد راح امشي للاخير يا ربي عمتي على خير رافت ايش نسوي ده حشيش مو دخان ماني عارف كيف اتصرف انا من امري حيران يا بات ارخي صوتك لا تفضحنا يا ابو الهس طلع الحشيش يلا نفرط ونحشش نروح جو ثاني نعطيها وننخمس وانتبع على نفسك علشان ما ننكفس لا مستحيل انت نسيت اني بطلتو هي مرة واحدة قبل سنتين جربتو المهم لازم نخلص انا وانت من دي الورطة انا شايف انه نروح نسلمو للشرطة طيب افرض واحنا بنمشي في الطريق كفشونا لو نحلف مية مرة ما في امل يصدقونا صدقني يا صاحبي احنا اولى بالحشيش شوف هناك في اخر الشارع في نقطة تفتيش صدقني لو مشينا بالحشيش رح ننفضح يعني ما في عندك حل يلا نفرض ونشكح عند احساس انه هذه الليلة غير ماني عارف ايش يصير بعد رح امشي للاخير يا ربي عمتي على خير عند احساس انه هذه الليلة غير ماني عارف ايش يصير بعد رح امشي للاخير يا ربي الكلام والشيطان كان شاطر افرط الحشيش طيب حاضر اسحب يا عم يلا ننسى الهموم طلع الدخان نبغى نشوفه كالغيوم فجر الصواريخ ومعها سر الحشيش والتوازن اختل والجو صار مغبش وعيوني صارت حمرة وكل شوية قاعد تدمع ورافت قاعد جنبي ما هو قادر حتى يجمع الوجه صار ملون على باله قوس قزح وهاشم من الريحة على وجهه انطرة وطلعنا فوق النخلة على بالنا طيارة خاف يا ابو الهش انا مسيطر على الدارة انت بس اجلس مكانك خليك ربط الحزام ولا تقوم من فوق الكرسي حتى لا تبغى الحمام طيور حوالي على بالي بيتربان يتهيأ لك يا ابو الهش ترى هادي غربان عند احساس انه هادي الليلة غير ماني عارف ايش يصير بعد راح امشي للاخير يا ربي عمتي على خير عند احساس انه هادي الليلة غير ماني عارف ايش يصير بعد راح امشي للاخير يا ربي عمتي على خير يا واد رافت تعال شوف يا واد في ريحة غريبة فين ماني شايف شيء يا مخ انا قلت لك شم مو شوف والله صح دي مو كأنها ريحة حنة ايش قصدك يعني ده مو حشيش ايوه يا عمي طنش اسمنا انبسطنا وضيعنا وقت من دي وانا اقول اسمه في طعم حجة في فمي صا ولو خطأ يتصلع تحذير صحي الحشيش سبب رئيسي في امراض السرطان وامراض الرئة والنخاع الاعور والشد العضلي في المخ والعصعص وكر العصفور صح صح صح, صح.